إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد بكم اللقاء إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم أنوار الشريعة، الذي نستضيف فيه جمعا من المشايخ الأفاضل لعرض استفساراتكم ومداخلاتكم. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. شيخ محمد بارك الله فيك، في الحلقة الماضية تكلمتم عن الدروس المستفادة من شهر رمضان المبارك، وسبقت الإشارة على بعض أعمال الجوارح من صيام وقيام وتلاوة للقرآن. شيخ محمد الله يبارك فيك، ما هي أهم الأعمال القلبية في شهر رمضان المبارك التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحيي المستمعين والمستمعات، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا شك أن القلب له منزلة عظيمة، بل القلب هو ملك الأعضاء، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. فالقلب هو سيد الأعضاء وملكها، وبصلاحه تصلح كل الأعضاء، وهو أصل كل عمل ينطلق ابتداؤه من القلب. ولذلك شهر رمضان المبارك بما فيه من نفحات إيمانية عظيمة وعبادات جليلة، شهر مبارك ينبغي للعبد أن يقبل فيه بقلبه على الله سبحانه، وينبغي للعاقل الحصيف أن يجتهد في هذا الشهر في إصلاح قلبه لما يعرض للقلب من آفات. وأمراض القلوب تدور على أمرين خطيرين طهر الله قلبي وقلوبكم أجمعين: مرض شبهة تعارض خبر الله سبحانه، ومرض شهوة تعارض أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان القلب السليم الذي قال الله فيه: إلا من أتى الله بقلب سليم، هو القلب الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الذي جاء عن الله وعن رسوله، وكل شهوة تخالف أمر الله ونهيه وأمر رسوله ونهيه عليه الصلاة. فالعاقل اللبيب هو الذي يجتهد في إصلاح قلبه، ويستثمر هذه المواسم الخيرة التي تشعر فيها القلوب والنفوس بالحرص على الإقبال على الله، أن يستثمرها في إصلاح قلبه، فإنه إذا صلح القلب صلحت الأعضاء. ولذلك تمت عبادات عظيمة جدا ينبغي للعبد أن يشارك فيها في هذا الشهر، بل عليه أن يجتهد في تحقيقها إذا أراد فعلا أن يكون صائما صياما مقبولا يتمر التواب والأجر والنفع والصلاح في الدنيا والآخرة. أول ذلك الاعتقاد، اعتقاد الوجوب. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: من صام رمضان إيمانا. هذا الإيمان جزء من قضية كبرى، وهي الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمما يدخل في ذلك أن نؤمن أن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أجل الكتب وشرع لنا جملة من الشرائع وجعل لهذا الدين أركانا عظيمة، من هذه الأركان صيام رمضان، كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فأول مسألة ينبغي أن يستحضرها العبد وهي تخرج به عن حد الغافلين وعن حد الجاهلين أن يعتقد وجوب الصوم، فإنه لا تمرة ولا فائدة من صيام عبد لا يعتقد الوجوب. هذه العقيدة مبنية على عقيدة صحيحة، وجوب الإيمان بالله وملائكته كما ذكرنا بقية الأركان، وهو كذلك استحضر هنا كما سبق تكلمنا وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، فإن الصوم أحد أفراده هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله علينا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو الحكمة من وجودنا. إذن استحضار أن الله أوجب هذا وأنني أفعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى هذا أمر قلبي لا بد من وجوده، ولا يصح الصوم إلا به. الأمر الثاني والعبادة الثانية المهمة العظيمة ألا وهي الإخلاص، ألا وهي الإخلاص. والإخلاص جاء العناية به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهو سر العلاقة بين العبد وربه. فإن القلب إما يتعلق بالله وحده لا شريك له ويقصده وحده لا شريك له، وإما أن يتشتت فيقصد ربه ويقصد غير الله سبحانه وتعالى، وبهذا يعني يقع العبد في الشرك عياذا بالله. الإخلاص سلامة القصد لله، هو علاقة بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى، حديث سري بين قلب العبد وربه لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه إلا على وجه النصح والتذكير، وإلا الأصل أن العبد يحدث ربه بقلبه أنني أريد وجهك بهذا العمل. ما حقيقة الإخلاص في الصوم وفي كل العبادات؟ أنك تعبد الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه وتحبه سبحانه وتعالى، آمنت بأن لك ربا عظيما سبحانه وتعالى وأنه فرض عليك الصوم فتتقرب إليه ترجو ثواب الله في هذه العبادة. قد علمت أن الصوم أجره عظيم وأن أهله يدعون من باب الريان، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا عدل له، فتوابه ثواب عظيم. فالمسلم إذا كان يحدث نفسه بهذا وأنه يريد ثواب الله بالصوم فهو مخلص، وهكذا المسلم الذي يصوم محبة لله فهو مخلص، وهكذا المسلم الذي يصوم خشية عقوبة الله سبحانه وتعالى وخشية عذاب الله في الدنيا والآخرة فهو مخلص. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقال الله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم جعله الإمام البخاري في مبدأ كتابه وابتدأ به كثير من العلماء كتبهم، وذلك لعظيم منزلته، فإن أصل الأعمال في نياتها، والمقصود وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى بكل عمل. فقضية الإخلاص قضية عظيمة، والذي يشوش عليها إما إرادة الدنيا أو إرادة المدح أو إرادة التناء، ومما يعين الإنسان على إغفال كل هذه الأمور هو التأمل في أسماء الله وصفاته، والتأمل في هذه الدنيا، والتأمل في أن تناء الناس لا ينفع شيئا ولا طلب مدحهم ليغني عن الإنسان شيئا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج يا محمد فإن مدحي زين ودمي شيء، قال ذلك الله. وأنت تقرأ في القرآن وأنت تمر على الآيات من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية. وغير مثل هذه الآيات نعم ينبغي أن تتمر فيك إحسان القصد لله سبحانه وتعالى، وأن لا تلتفت إلى هذه الدنيا ولا إلى ثناء أحد ولا إلى مدح أحد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بإخلاص العبادات عموما والصيام. والصيام على وجه الخصوص يقول فيه العلماء أنه مدرسة إيمانية في التربية على الإخلاص، أشار إلى هذا قول الله في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلا الصوم فإنه لي، أضاف الله الصيام إليه لأنه سر بين العبد وربه، نرى الرجل أمامنا ربما أكل وشرب خلسة لم يره أحد، وهو أمامنا صائم، فالصيام سر بين العبد وربه. ربما يكون الرجل بيننا خاصة في غير رمضان وهو صائم ونحن لا ندري، لأنه سر بين العبد ورب إمساك، نعم لا أحد يلتفت إليه. ولقد كان من منهج السلف الحرص الشديد على الإخلاص، كان بعضهم يخرج نعم إلى السوق فلا يعود إلا بعد غروب الشمس، لا يعلم به أهله 40 سنة أنه صائم. هكذا كان أحوالهم في هذه العبادة، سر بين العبد وربه، فعلى العبد أن يعتني بهذه القضية. ما يعني الأمر العملي فيها؟ أن يكون الحديث القلبي مع الرب، أنني تركت الطعام والشراب والشهوات، لك ربي أرجو توابك وأخشى عقابك. الأمر الثاني من العبادات التي ينبغي أن تتجدد في كل وقت في رمضان وفي غير رمضان، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن سماحة شريعتنا ومن سهولتها وبل ومن عظمتها ومن كمالها ومن جمالها أنها فتحت باب التوبة للعبد. يمكن أن يتوب العبد وهو جالس بين الناس في خطبة الجمعة، يسمع كلاما فيعظم هذا الأمر الذي سمعه، أو هذا الحديث الذي سمعه، أو هذه الآية التي طرقت أذنيه، فيعلن توبة صادقة وهو في مجلسه وهو في مكانه، وربما كان في سيارته، وربما كان في الطائرة أو في أي مكان، يعلن توبة صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، عزم صادق على ترك المعاصي وندم على ما مضى منها، ومع الإلحاح والاستغفار، وأن تكون في وقتها وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. هذه عبادة قلبية لها أثر على الجوارح بترك المعاصي والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الصيام ومن العبادات الجليلة التي يزرعها شهر رمضان وعبادة الصيام فينا عبادة المراقبة، فإنه لولا مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى كما سبق أن أشرنا لكان يمكن أن يأكل ويشرب خلسة، وهو معدود في الصائمين لكن لما يدرب العبد نفسه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، والتي تكون في الحقيقة ثمرة عن الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه، وأنه السميع الذي لا تخفى عليه الأصوات، وأنه سبحانه بصير لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى، فهذه ترفع العبد إلى منازل المحسنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة هي تمرة لهذه العبادة التي يسر بين العبد وبين ربه سبحانه، وإذا وصل الإنسان إلى هذا فقد وصل إلى شيء عظيم، ولقد استفاد من شهر رمضان استفادة عظيمة، وسيخرج من رمضان يحفظ جوارحه ولسانه وسمعه وبصره عن معاصي الله سبحانه وتعالى. من عبادات الجليلة في رمضان الحب والخوف والرجاء، وهذه كما أشرنا من قبل أصل التعبد. أصل التعبد أننا نعبد الله حبا له سبحانه وخوفا من عقابه ورجاء ثوابه. قال الله سبحانه في حق أنبيائه: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا هي طريقة أهل السنة والجماعة في حقيقة العبودية، خلافا للخوارج وخلافا للمرجئة. فكما قال السلف: من عبد الله بالخوف وحده كان خارجيا، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا، ومن عبد الله بالحب وحده كان زنديقا أو كان صوفيا مخرفا، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء كان سلفيا أتريا كما أخبر. وهؤلاء الدراويش الذين يقولون كما ينقل عن رابعة تقول: لا أعبدك خوف عقابك ولا رجاء ثوابك، نرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: قال: إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاد، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال: إني حولهما ندندن. قال: حولهما ندندن. فالأنبياء والرسل والصالحون يعبدون الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه ومحبة له سبحانه، لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما له من البر والإحسان سبحانه وتعالى على خلقه. فأنت تأمل بارك الله فيك، أي شخص أسدى إليك معروفا تجد في نفسك محبة له، وكل شخص كفاك من الشرور تجد لنفسك محبة له، من والدين أو أقارب أو أصدقاء وغير ذلك. إذا تأملت وتدبرت أن كل خير وصل إليك عن طريق مخلوق إنما أصله من الله سبحانه وتعالى، وإنما كان هذا المخلوق سببا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله هو الذي خلقك، وهو الذي بالنعم أمدك، وهو الذي بحفظه رعاك وكلأك، فهو المستحق للمحبة الخالصة، ومستحق أن تستولي محبته على القلوب سبحانه وتعالى. وهكذا من جهة الخوف ومن جهة الرجاء ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. من العبادات القلبية التي يظهر أثرها على العبد وهو يعني رمضان مدرسة عظيمة لها عبادة الصبر. فرمضان قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، قال صم شهر الصبر، وهو رمضان تتجلى فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وغير ذلك. والصبر منزلة عظيمة، ومن فاته الصبر فاته الخير كله، فإنه لا طريق للعبد للنجاح في الدنيا والآخرة والفلاح في الدارين إلا بالصبر، إلا على قاعدة الصبر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر حبس النفس على طاعة الله، لا بد من مجاهدة للنفس وحملها. كلنا يحب أن ينام، وكلنا يشق عليه دفع المال في الزكاة وغير ذلك، لكن حينما نعم تعظم محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا يترك محبوبا إلا لما هو أحب له، ولا يقع في مؤلم إلا لدفع ما هو أشد ألما له. تأمل هذا الكلام، فإنك تقع في ألم الجوع والعطش دفعا لألم عذاب الله سبحانه وتعالى، وتدفع المال المحبوب إلى قلبك رجاء ثواب الله العظيم الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن رمضان يعلمنا الصبر، يعلمنا الصبر، ومن فاز بالصبر فقد فاز بالخير العظيم. من العبادات القلبية التي ينبغي أن تكون حاضرة عند العبد وتكسر نعم عنده العجب: شهود المنة ومع استحضار التقصير. شهود المنة، ما معنى ذلك؟ أنت بارك الله فيك إذا تأملت الآن في سكان هذا العالم، رأيت أكثر من 6 مليار بشري على وجه الأرض، وملايين من الجن لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. قليل من قليل من قليل من هؤلاء من حظى بالإسلام، وقليل من المسلمين من حظى بعقيدة التوحيد ولزوم السنة، وقليل في القليل من هؤلاء من عرف عن ربه وفهم وأدرك حقيقة وجوده واستقام وصام صياما شرعيا مقبولا. فأنت يا عبد الله، يا من استنار قلبك بنور التوحيد والسنة وفهمت هذه العبادة وأدركت شهر رمضان، أنت في منة في منة بعد منة تتوالى عليك من الله. والله لولا الله ما صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا كما كان يرتجز الصحابة ورضوان الله عليهم. فالحمد لله الذي شرع الصوم، والحمد لله الذي بلغنا شهر الصوم، والحمد لله الذي علمنا كيف نصوم، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لصيام يقبله عنا سبحانه وتعالى، وأن يتمر فينا هذا الشهر الفوائد والثمار النافعة لنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن استحضر منة الله، هذا يكسر عنك العجب، فإن العجب من مفسدات الأعمال. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إياك والعجب، فعجب الإنسان بعمله يفسد عليه ويوقعه في المن على الله بالعبادة. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا شاتمه أحد أو سابه فإنه يقول إني امرؤ صائم، ليس معنى هذا أن يمن بصيامه، وإنما إنه يذكر نفسه وغيره أن الصائم لا يليق به أن يدخل في مثل هذه السفهات وهذا السب وهذا الشتم. فالصوم جنة يحجز عن مثل هذا، وإلا ينبغي للعبد أن يستحضر منة الله. كم من مسلم يتمنى أن يصوم ولم يصوم؟ كم من مسلم تمنى أن يبلغ رمضان ولم يبلغه؟ كم من مسلم مريض يتمنى أن يؤذن له بالصيام فلا يصوم؟ على كل حال استشهد، استحضر المنة، ثم استحضر تقصيرك. وما من عبادة مهما أديناها ومهما اجتهدنا فيها إلا وفيها التقصير، والتقصير يدفع العبد أولا، يكسر العبد عن العجب كما ذكرنا، ويدفع العبد إلى الاستغفار، ويدفع العبد إلى الارتفاع إلى الاجتهاد في الإحسان في المستقبل، وأن تكون عبادته أفضل في المستقبل. كل يوم بل كل ركعة تصليها حاسب نفسك عليها أن تكون ركعتك التي بعدها أفضل، وكل يوم تصومه يقع فيه تفريط اجتهد أن يكون اليوم الذي بعده أفضل منه. هكذا إذا كنت تحاسب نفسك ولا تهملها، ماذا وقع أمس؟ كان ينبغي أن يكون يومك أفضل من أمسك، وغدك أفضل من يومك. هذا الذي يحاسب نفسه، وهذا الذي يشهد التقصير في عباداته. أخيرا أن رمضان والصيام يعلمنا الأدب، يعلمنا الأدب مع الله، ويعلمنا تعظيم الله جل في علاه وتعظيم حرماته وتعظيم حرماته. وهذا مقصد شرعي عظيم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الله جل في علاه الذي ضعف نوره في قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يذكرنا به هذه الشعائر العظيمة. فاستحضار فرضية الصوم وصوم العبد يعظم في قلبه ربه سبحانه وتعالى، ويعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ويعظم حرمات الله، وبهذا يحصل العبد خيرا عظيما بإذن الله، ويخرج من رمضان وقد صلح قلبه وزكت نفسه واستقام جوارحه. أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم جميعا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. آمين. جزاكم الله خير شيخ محمد، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا من هذه الكلمات النافعات، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. قبل أن نبدأ في عرض الاستفسارات والمداخلات، نذكر المستمعين والمستمعات أنهم يمكنهم المشاركة في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ في عرض هذه الاستفسارات، وأولها شيخ محمد، هذا سائل يقول: هل يجوز ختم القرآن هدية إلى الأشخاص أحياء أو أمواتا؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن تلاوة القرآن من أعظم الأعمال، وقد جاء في الحديث أن للعبد يعني في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن قد دل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد أجاز بعض العلماء تلاوة القرآن وإهداء التواب للموتى أو حتى للأحياء، لكن المحققين من أهل العلم يمنعون هذا، ودليلهم في ذلك أن هذا لم يجري عليه عمل السلف، فلم يدل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بناته اللاتي ماتوا، أو نساءه خديجة وكانت من أحب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاها، أنه قرأ ختمة لها، ولم يدل عليه أصحابه، وهو الناصح أو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فالأصل انقطاع عمل الإنسان بموته، أو يعني ولا يكتب للإنسان إلا ما سعى، سواء كان حيا أو ميتا إلا ما سعى. وهكذا يعني الميت على وجه الخصوص والذي السؤال فيه أكثر، فنقول انقطع عمله إلا ما دل عليه الدليل. دل الدليل على ما ذكرنا الآن: صدق الجارية، وترك علما ينتفع به، ترك ولدا صالح يدعو له، ترك مصحفا، ترك أوقافا. نعم، كذلك دل الدليل على جواز الحج والعمرة عن الميت. نعم، حج عن أبيك واعتمر. دل الدليل على جواز صيام الفرض عن الميت. دل الدليل على جواز الصدقة عن الميت. هذه أمور شبه مجمع عليها على أنها تصل. أما تلاوة القرآن فالصواب والله أعلم أنه يعني لا يفعل ولا يهدى توابه. وأنا أقول حقيقة بنظرة مشفقة متعمقة: هذا الذي يعمل هل هو يعني شحيح على نفسه؟ إنسان يعني عمره قليل، فليعمل الأعمال الصالحة لنفسه ويرجى توابها لنفسه. ومن مات من والدين وغيرهم فحقهم علينا عظيم، وحقهم علينا إذا أردت فعلا أن تنفع والداك اجتهد أن تكون الابن الصالح، تب إلى الله واستقم في حياتك. نعم، وكن مراقبا لله، وادعو لوالديك وأبشر بالخير، أبشر بالخير. أما تكلفات يعني قصاع موتى وختمة وكذا، بعضها لا شك أنها من البدع. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: كم عمر الطفل ليكون محرما لأمه؟ سبقا تقريبا هنا سئلنا عن أن المرأة تسافر بدون محرم، وقلنا لا يجوز المرأة أن تسافر إلا بمحرم. والمحرم هو اشترط فيه العلماء شروطا: أولا أن يكون مسلما، ذكرا، بالغا، عاقلا، واشترط بعضهم الحرية، وهذا ليس مبحثا موجودا في زماننا. إذا لابد أن يكون مسلما، واضح. قد يكون قريب المرأة كافر عياذا بالله، نعم، أسلمت المرأة ووالدها كافر، هذا لا يصلح، لابد أن يكون مسلما. وأن يكون بالغا، فالصغير لا يصلح، لأن المقصود من المحرم رد نعم الأذى والعدوان على المرأة، إلا أن بعض العلماء قالوا إذا راهق البلوغ وكانت فيه رجولة جاز، لكن على كل حال عمومهم يعني يشترطون البلوغ، والبلوغ معروف إما إتمام 15 أو إنبات الشعر الخشن على العانة أو إنزال المني، هذا بالنسبة في الذكر، وأن يكون عاقلة لأن المجنون لا يلي نفسه فكيف يلي غيره، المجنون لابد أن يكون تحت ولاية. وأنا أضيف هنا تنبيه وقد ترونه غريبا لكن افترضته الحياة الموجودة للأسف، أن مدمني الحشيش الذين يعرفوا عنهم قلة الغيرة وأنهم ربما اعتدوا حتى على محارمهم، هؤلاء لا يكونون محارم، لا يكونون محارم، وهذا لا نقوله على وجه الشرط ولكن نقوله على وجه التنبيه. إذا كان الرجل الشاب معروفا بإدمان الحشيش والمخدرات على الحال الذي تصل به إلى أن تنتفي الغيرة من قلبي عيادا بالله، على ما تصلنا أخبارهم عيادا بالله حتى أنه ربما اعتدى على أخته وعلى أمه وهكذا، فمثل هذا لا يصلح محرما، وهذا نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيك. هذا الأخ عبد السلام البوزيدي من مدينة طرابلس يسأل يقول هل توجد سجدة في سورة صاد؟ نعم سورة صاد فيها سجدة، قد ذكر الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا جاءت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس يقول فيها سجدة، واستدل بالآية وأن الله أمر نبيه بالتأسي بالأنبياء من قبله، بالتأسي بالأنبياء من قبله، وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وقال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، ونحن نسجدها شكرا. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ماذا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها؟ المرأة في الإسلام التي توفي عنها زوجها تسمى المعتدة من عدة وفاة، قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، تلزمها مجموعة من الأحكام، أولها لزوم بيت الزوجية، لزوم بيت الزوجية يعني البيت الذي كانت مقيمة فيه هي وزوجها، فلا يجوز لها أن تخرج عنه إلا إذا فقدت الأمان، ونسأل عن بعض النساء تكون في مزرعة بعيدة في نواحي بعيدة يعني مستأنسة بزوجها ثم مات زوجها فيشق عليها أن تبقى، مثل هذا يجوز أن تنتقل إلى بيت تأمن فيه وتلزمه سواء كان بيت أهلها غيره. ولذلك وهذه فرصة في أهل بلادنا الملاحظ كثيرا جدا إذا مات الزوج وزوجته صغيرة السن يعني يتركونها ثلاثة أيام ثم يأخذونها، ثلاثة أيام تحضر العزاء ثم يأخذونها لبيت أهلها، هذا تصرف غير صحيح وغير سديد ومخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى ولما أمر به النساء. هو أحد أمرين، إما أن تكون آمنة على نفسها في بيتها فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها لا ثلاثة ولا عشر حتى تكمل العدة، إن كانت يعني غير حامل فأربعة أشهر وعشر أيام، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها، هذا بالنسبة للخروج. إذا تلزم بيتها لا تخرج في النهار إلا لحاجة، كأن لا تجد من يشتري لها خبزا مثلا فخرجت إلى الدكان اشترت خبزا ورجعت لا بأس، أما إن كان هناك من يقوم عليها ويحضر لها ما تطلبه فلا تخرج، ولا تخرج في الليل إلا لضرورة كأن تحتاج إلى طبيبة مثلا، إذا أمكن أن يأتى لها بالطبيبة إلى بيتها فعلت، وإلا جاز لها أن تذهب إلى الطبيبة، وإذا كانت والدة رضيع فخرجت به لتعالجه كذلك يجوز، وغير ذلك تلزم بيتها، هذه النقطة الأولى. الأمر الثاني تجتنب الزينة، تجتنب كل ما يثير الرغبة فيها من لبس الزينة، تلبس لباس البيت، ليس للعدة لباس خاص، لا يتقصد أن يلبس سواد أو غير ذلك، تلبس ما شاءت لأنها لا تلبس ثياب زينة، والمؤنسة تعرف هذا إيش إحنا نقول الفستان اللي هو متع فرح، لا تلبس ثياب فرح ولا تتجمل بزينة ما نسميه المكياج وهكذا الكحول وغيره وكذلك الحناء، وكذلك المرأة في عدتها لا تتطيب، لا تمس طيبة، وقد عد العلماء الزعفران من الطيب فتجتنب الزعفران كذلك، وهذا بالمناسبة حتى للمحرمين والمحرمات في الحج والعمرة لا يشربون قهوة فيها زعفران، وهذا يعني مسألة على الحاشية. كذلك المرأة في عدتها لا تخطب ولا يصرح لها بالخطبة، ويجوز نعم كما قال الله سبحانه وتعالى لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، التلميح جائز إذا انتهت عدتك فآذنيني أنا أحتاج إلى مرأة مثلك نحو هذا، لكنه لا يصرح بخطبتها في عدتها لبقاء تعلق حق زوجها الأول، لبقاء حق تعلق حق زوجها الأول. وما يذكره بعض الناس أنها لا تطلع على السطح ولا ولا ولا تنظر القمر ولا تكلم الرجال، كل هذا لا دليل عليه. كلام الرجال على التفصيل الشرعي، إن كانوا من محارمها جاز لها أن تكلمهم وتصافحهم، أخوها أبوها عمها نعم، وإن كانوا غير المحارم فمن وراء جدار أو من وراء ستر من وراء الباب. قال الجار: عظم الله أجرك يا جارتنا في زوجك. قالت له: أحسن الله عزاك. انتهت القضية إلى هنا بهذا الكلام، لا بأس. وغير هذا، هذا الذي يعرفه في هذا، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول: ما الحكم الشرعي لتربية القطط داخل المنازل؟ الأصل الجواز، عندنا قاعدة أن يبغى الإنسان يتعلمها عموما من المسلمين، أن الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الإباحة إلا ما جاء الدليل. الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل. فتربية القطط الأصل فيها الجواز، بل وقد دلت السنة كما في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافات عليكم أو من الطوافين، فهي طائفة. إلا أنه قد جاء في البخاري التحذير من حبسها بغير طعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة فيه حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأراض. فينتبه الإنسان إذا تولى نعم تربية شيئا من هذه البهائم، عليه أن يكون معتنيا بأكلها وشربها إلى غير ذلك، ولا يحبسها ويمنعها الطعام فتموت، فيكون سببا في دخول النار عياذا بالله. فهذا من سماحة الإسلام ورحمة الإسلام حتى بالبهائم. نعم، بس أحب أن ننبه أن العلماء نبهوا، قالوا أن سؤرها طاهر، يعني لو شربت في إناء وأبقت فهو طاهر، أما بولها وروتها فهو نجس. الإنسان ينتبه لهذا، أحببت التنبيه على هذا بس. طيب، الله يبارك فيك. الله هذا الأخ حمزة من مدينة الخمس يسأل يقول: هل لصاحب البدعة من توبة؟ نعم، نحن ندعو الكفار الذين هم أشد جرما من أصحاب البدع إلى التوبة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كل الناس مدعوون أن يتوبوا إلى الله، نسأل الله يمن علينا بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وصاحب البدعة مطلوب منه أن يتوب بكل أنواع البدع، الخوارج والمعتزلة والجهمية والإخوان المفلسين وغيرهم، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يردهم إلى الله ردا جميلا. لكن قد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شيخ الألباني أن الله احتجر توبة على كل صاحب بدعة. قال العلماء: المقصود أنه لا يوفق للتوبة، هكذا ذكر الشيخ الألباني وغيره من العلماء، أنه سبحان الله أن ولذلك قال الشيخ الألباني: ولذلك السلف عد البدع أعظم وأخطر من عموم المعاصي، لأن المعصية مهما كانت لو جئت إلى صاحبها وأنبته وجدت في داخله نعم إرادة التوبة والاستحياء، وأنه يقول: الله يهدينا، الله يتوب علينا. أما هذا الذي يهز رأسه عند القبور يدعو غير الله ويمسك وغير ذلك من أنواع البدع، أو ذاك المتلهف لدماء المسلمين من الخوارج وغيرهم، هم يرون أنفسهم على خير، ويرون أنفسهم مجاهدون، ويرون أنفسهم من الله قريبون، وما تزيدهم البدعة من الله إلا بعدا عياذا بالله. فبعيد جدا أن يتوب هؤلاء إلا إذا شاء الله ورحمهم الله سبحانه وتعالى. وقد وجد في التاريخ من تاب، ولله الحمد والمنة، قد تاب على يد ابن عباس نحو 2000 من الخوارج، وتاب أبو الحسن الأشعري من بدعة تحريف أسماء الله وصفاته وغير ذلك نعم، والحمد لله. لكن يشهد التاريخ أن هناك توبة من أهل البدع وإن كانت قليلة، لكن الشاهد أنه من حيث الشرع يجوز، بل يجب على أهل البدع أن يتوبوا، لكن من الناحية القدرية الواقعية قليل أن يتوبوا، وهذا الذي يشير إليه الحديث النبوي الذي ذكرته، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. هذه إحدى الأخوات أم قتيبة من مدينة سبها تسأل تقول: هل يجوز شغل المرأة في مجال المحاماة أو النيابة؟ هل يجوز عمل المرأة في مجال المحاماة أو النيابة؟ والله أنا أوجه هذه الأخت الكريمة أولا إلى ما وجه الله بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والعمل في المحاماة بشكل عام يعني تنتابه مخاطر. أولا يعني بعض المسائل ليست على شرع الله، هذه مشكلة خطيرة، وعدم تحكيم الشريعة هذه مسألة خطيرة جدا. قد ينصر المحامي باطلا أو يبطل حقا بهذه القوانين، ولذلك هذه القوانين نسأل الله أن يصلح أولاة أمورنا وبلادنا وبلاد المسلمين. الواجب إرجاع الناس إلى حكم الله، قال سبحانه: ونحكم بينهم بما أنزل الله، قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون. فهذا الشغل لا شك أنه تنتابه مخاطر عظيمة، ونصيحتي لهذه المرأة أن تبتعد عن مثل هذا العمل. لكن لو اشتغلت فيما يسمى بالأحوال الشخصية على أنها يعني تعين النساء، لأن الذي أعرفه أن الأحوال الشخصية محكمة فيه الشريعة الإسلامية والحمد لله والمنة، ولو اشتغلت في هذا مع الستر والحياء والعفاف والبعد يعني أرجو أنه لا بأس والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا الأخ جد الله يسأل يقول: ما هي أساس التوحيد؟ هذا السؤال عظيم في الحقيقة، يحتاج إلى محاضرة. التوحيد في اللغة مصدر من وحد يوحد توحيدا، والتوحيد في الشرع هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإذا أردت ما هي الأمور التي أكون بها موحدا، هكذا أفهم سؤالك بهذه الطريقة، فأنت العبد لا يكون موحدا حتى يعتقد إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله سبحانه، وأنه منفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك مما ذكر الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله منفرد بهذا، لم يشاركه أحد في خلق الخلق ولا في رزقهم ولا إحيائهم ولا إماتتهم. وهذا لا يكفي حتى يقودك إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. ولذلك العلماء يسمون الأول إفراد الله بأفعاله، والثاني إفراد الله بأفعال العباد. فكل عبادة تصدر منك يكون مقصودك بها وجه الله سبحانه وتعالى وإرادة توابه والزلفة والقربة لديه سبحانه وتعالى. هذا الذي تدل عليه كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقد ربك ألا تعبد إلا إياه، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذا إفراد الله بأفعاله، ثم إفراد الله بأفعال العباد، وأن يكون المعبود هو الله وحده لا شريك له. وهذا الأمر الثاني هو الذي جرت فيه نعم الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. قال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا الذي تعاني منه بعض مناطق في بلادنا وفي بلاد المسلمين عام، وهو إقامتهم هذه الأوتال والأضرحة والقبور والأشجار، يعبدونها من دون الله ويستغيثون بها ويصرفون لها القرابين ويذبحون لها إلى غير ذلك. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فلا تكون موحدا حتى تخلص قلبك لله وعباداتك كلها لله وحده لا شريك له. الأمر الثالث المهم العظيم الخطير، وهو مهم في إصلاح الأمرين الأولين، إفراد الله بأسمائه وصفاته. فإن الله تعرف إلى خلقه بذكر جملة من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العبد موحدا حتى يفرد الله بهذه الأسماء والصفات سبحانه وتعالى، فيثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من أسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت أن الله اسمه السميع، وأن صفته السمع سبحانه، وأنه سمع حقيقي يدرك به الأصوات مهما خفت سبحانه وتعالى، وأن اسمه البصير، وأنه يبصر سبحانه وتعالى خلقه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهكذا سائر أسمائه وصفاته. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. نعم، نؤمن بأن الله استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله، لا ندخل في ذلك مكيفين بعقولنا، ولا نعطل النص عن ظاهره، ولا نحرفه فنقول استولى، بل نقول استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة ذكرها الإمام مالك وغيره، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. نعم، فبهذا يتحقق توحيد العبد بهذه الأمور، والأمر يحتاج إلى يعني مقام أطول من هذا والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. لعلنا نخصص حلقات في هذا الباب إن شاء الله شيخ محمد بإذن الله. هذا الأخ أبو العباس من مدينة المصراتة يسأل يقول: ماذا أحفظ بعد عمدة الأحكام وبلوغ المرام في الأحاديث؟ نقول: جزاه الله خير وبارك الله فيه وكثر الله من أمثاله، ونصيه بالإخلاص وأن يجعل من قصده العلم العمل به. قال الإمام مالك: انظر إلى ما يعنيك في يومك وليلتك فاطلبه. هذه ينبغي أن تكون قاعدة أمامك في طلبك للعلم، فإنك تطلب العلم تقصد به نجاة نفسك والقرب لدى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يعنيك أن تتعلم العقيدة الصحيحة حتى لا تنحرف وتقع في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثانيا أن تعتني بصحة وضوئك وصلاتك وزكاتك وصومك، تتعلم هذه العبادات وحتى تقوم فيها على وجه شرعي صحيح. وأما ما يشرع من حفظ السنة النبوية بعد حفظ كتاب الله ومتون العقيدة، تحفظ الأربعين وتحفظ العمدة وتحفظ البلوغ، فإذا انتهيت من هذا يمكن أن تنتقل للمحرر ابن عبد الهادي وهو أوسع من البلوغ، ويمكن أن تنتقل إلى اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هذا كتاب عظيم لمحمد فؤاد بن عبد الباقي رحمة الله عليه، جمع فيه الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. ثم يبقى لك من فرد به البخاري ومن فرد به مسلم، فتكون قد حفظت الصحيحين، وهذا شيء عظيم إذا أنضيف إليه نعم الفقه في الدين. نسأل الله أن يجعل منا ومنكم علماء صالحين مصلحين، آمين. جزاكم الله خير. هذه إحدى الأخوات تريد تفسير هذه الآية: ولا أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم. لعلنا نقرأ الآية كاملة. يقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتأتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية جاءت في سياق آيات سورة النور. سورة النور عظيمة، كان السلف يوصي أن يتعلمها النساء وأن أهل البيت يتعلمونها، وعلى ولاة الأمر يعني في البيوت أن يقرأوا تفسيرها للنساء، وذلك لما تضمنته من أحكام مهمة للأمور الاجتماعية المنزلية وللنساء عموما. وأنا سأقرأ حقيقة من تفسير العلامة ابن سعد، لأن الكلام في التفسير خطير. يقول رحمة الله عليه: يخبر تعالى عن منته على عباده وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر للأعمى أو سلامة للأعرج أو صحة للمريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد. بعض أهل التفسير ابن كثير رحمة الله عليه أن الآية فيها رفع للحرج عن الأعمى، إما أن يكون في الجهاد كما جاء في آية الفتح، أو هو عام كما ذكر العلامة ابن سعدي هنا أن الأعمى لا حرج عليه، أن يعني المقصود أن كل ما يقع فيه حرج على الأعمى أو على المريض يعجز عنه فإنه مرفوع على حرج ولا إثم عليه. وهذا تعضده يعني أدلة كثيرة. بالنسبة للمريض مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران يعني ابن حسين قال: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا. هذه آية يعني تفهم في هذا السياق، رفع الحرج عن المريض وعن الأعمى. قال رحمة الله عليه: ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيده، كما قيده في قوله: ولا على أنفسكم، أي لا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوتي، أي بيوت أولادكم. قوله أو بيوتكم، قال ابن سعد: أي بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت: أنت ومالك لأبيك. والحديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل. ابن كثير يقول المقصود ببيوتكم هو بيوتكم فعلا، وهذا هو الظاهر. ومن قواعد التفسير أن الأصل إجراء اللفظ على ظاهره، أن الأصل إجراء اللفظ على ظاهره، لكن ابن سعدي كأنه يستشكل، يقول إن هذا أمر تحصيل حاصل معلوم لا يحتاج إلى أن يعلم الناس أنهم لا جناح عليهم أن يأكلوا من بيوتهم، لكن ابن كثير يقول إن هذا من باب تقرير المعلوم للانتقال به إلى ما لا يعلم. الآن نحن نعلم أنه لا حرج علينا أن نأكل من بيوتنا، فهذا تقرير لأمر يعني يؤكد ثم لينتقل به لأمر آخر يعني كان قد وقع فيه الحرج في نفوسهم. قد ذكر أنهم كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى أو يأكلوا مع المريض، نعم يخشون أنه يعني يسبقونه بأفضل الأكل ونحو هذا، فرفع الله الجناح في الأكل مع الأعمى ومع المريض، ورفع الجناح أن نأكل في بيوتنا أو في بيوت من سيذكره. ابن سعدي يميل إلى أن المقصود ببيوتكم بيوت أولادكم، لأنهم لم يذكروا في الآية. على كل حال من قواعد التفسير كذلك أن الآية إذا ذكر فيها أكثر من معنى، صلح أن يحمل المعنى على كل تلك المعاني فلا مانع من حملها. فنقول البيوت هي بيوتنا وبيوت أولادنا، لا حرج علينا في الأكل منها، في الأكل منها ولو بغير استئذان، ما لم يعرف منهم تضجر وامتناع، ما لم يعرف منهم تضجر وامتناع، ومن غير إلحاق ضرر، ومن غير إلحاق ضرار. قال رحمه الله: فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزع عنه كلام الله، ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. قال سبحانه: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية. قال: وهؤلاء معروفون، يعني بيوت آبائنا وبيوت أمهاتنا وبيوت إخواننا وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت أعماتكم أو بيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم. قال: وهؤلاء معروفون، أي أن الله أجاز لنا أن ندخل هذه البيوت وأن نأكل منها، يجوز لنا أن نأكل من هذه البيوت. قال سبحانه: أو ما ملكتم مفاتيحه، أي البيوت التي أنتم منصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحوه. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه، يعني هذه الآية اختلف فيها، هل المقصود بها المملوك أنت تملك عبدا فتملكه وما يملك، فالله رفع عنك الجناح في أن تأكل منه، أو قيل أنهم كانوا، ذكر هذا ابن كثير، أنهم كانوا إذا خرجوا إلى الجهاد أعطى الرجل الإذن لصاحبه مفتاح بيته، فيقول: أدخل البيت لكن لا أستطيع أكل، يتحرجون من ذلك. فنزلت الآية تقرر أنه إذا وكلك الرجل ببيته جاز لك أن تأكل منه ولا حرج، كل هذا مقيد بأن لا يقع فيه ضرر وأن لا يعلم منهم أنهم يكرهون ذلك. فإذا وقع حرج أو يعني ضرر أو يعلم منهم أنهم يكرهون ذلك لا يؤكل إلا بإذنهم والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم حيدر تطلب منكم الدعاء بأن يرزقهم الذرية الصالحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق أختنا هذه ذرية طيبة صالحة، وأن يرزق كل من تشوف للذرية. اللهم ارزقنا وإياهم ذرية صالحة طيبة، اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. هذه الأخت تسأل تقول أن أباها شيخ كبير في السن ويفقد الذاكرة أحيانا، وعنده ورم في المصران وتليف في الكبد عفاه الله وشفاه، فيستخدم في الحفاظات، ولما جاء الصيام وفي يوم الصيام يطلب منا الطعام ويقول أنا جوعان، هل يفطر عادي وإلا يصيم؟ وإن كان يفطر فكم الفدية التي نخرجها عنه؟ عفوا، ذكرت سنه كم؟ قالت كبير في السن. الكبير في السن قد نصت الآية على أنه لا حرج عليه في الإفطار إذا ضعف عن الصوم، وهذا مسكين مع كبر سنه مريض، فهو معذور من جهتين، من جهة كبر سنه ومن جهة مرضه الذي يبدو أنه من النوع الذي لا يرجى برؤه. فهنا يبقى البحث في عقله، إن كان باق على عقله فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. السؤال عن الإطعام. نعم، الإطعام كم يعني إما أنه هذا هو الظاهر كما من فعل أنس أنه يصنع لهم طعاما ويوزع وجبات، نقول وجبات جاهزة، نعم، وإما أن يعطي لكل فقير نصف صاع من أرز أو دقيق أو نحو هذا. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ أمير يسأل يقول: عندي زكاة مال حال عليه الحول وبقيت عندي ولم أعرف لمن أعطيها. عنده إيه؟ زكاة مال حال عليها الحول وبقيت عندي ولم أعرف لمن أعطيها. والله أولا تفقد أقاربك ممن لا تجب عليك نفقتهم، أبناء الخال وأبناء العموم البعيدين، إن كان فيهم فقير فزكاتك عليهم أولى. فإن لم تجد أعطي لصندوق الزكاة وهم يتصرفون، لأنهم يد ولي الأمر في هذا الباب. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو معاوية من مدينة زليطن يسأل في سؤال طويل، قال: أنا شاب في سن 19 من عمري، ولله الحمد هداني الله إلى منهج السلف الصالح، لكن أبي مات وهو مقصر من ناحية الصلاة، وأمي تصلي، وإخوتي 4 منهم من يصلي في رمضان فقط، ومنهم من لا يصلي أبدا، وقد سمعت من كلام العلماء أن تارك الصلاة كافر. سؤال يا شيخ: هل ورث الأب هنا جائز؟ وهل العيش مع الإخوة والأكل معهم جائز؟ أنا لا أعرف ماذا أفعل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طيب، نقول أسأل الله العظيم أن يهدي أخانا هذا وإخوانه وأهله أجمعين، اللهم اهدي قلوبهم واصلح أحوالهم يا رب العالمين. والصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة أن أولا الأب ليس كان مقصر، يقول ولم يكن تاركا للصلاة، هو الأصل في المسلم مسلم لا يخرجه عن الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام تيمية من دخل الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، ولذلك لم يعرف أن أحد حكم عليه بالكفر بترك الصلاة، يعني من ناحية القضائية، يعني أن هذا الأمر يرفع إلى القاضي، يرفع إلى القاضي الحكم عليه ومنع ميراته لغير ذلك، لم يعرف هذا والله أعلم. على كل حال، فالأب مسلم ومات على الإسلام مقصرا، نسأل الله يغفر له ويرحمه ويعافيه يا رب العالمين، وعليك أن تدعو لأبيك وتكثر له من الاستغفار، فلك بالنسبة من ميراته نصيب. وأما إخوانك الذين لا يصلون، الواجب عليك أولا أن تشتكي إلى الله حالهم وتدعو الله لهم بالهداية، وعليك أن تحسن عشرتهم وتنصحهم بالتي أحسن ما استطعت، مد النفس في نصيحتهم ما استطعت بالتذكير. والآن الحمد لله الهواتف تستطيع تبعث مقطع يذكر بالصلاة ويرهب ويذكر، حتى لو ما عندكش أنت الآلة فتستطيع من كلام العلماء. فإذا وجدت من نفسك يوما ما تستطيع أن تنفصل عن هذا المجتمع، وأنت تستطيع تقوم بنفسك، يعني تبني بيتا لوحدك وتتزوج وتأخذ أمك وتبتعد عن تاركي الصلاة، استطعت تفعل هذا فافعل. أما أنت بين أن تضيع في الشارع وأن أن تبقى مع هؤلاء، فدفع مفسدة الكبرى بالوقوع في مفسدة الصغرى، مع الاجتهاد في الإصلاح، مع الاجتهاد في الإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيل. أهلك أم أولى الناس بإحسان عشرتك ودعوتهم إلى الله، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم يا رب العالمين. جزاكم الله خير. نختم بهذا السؤال الشيخ محمد، هذا الأخ أبو عبد الله من مدينة كاباو، يقول: ما نصيحتكم إلى الطلاب الذين يغشون في الامتحانات في المدارس العامة، وأيضا من طلاب معهد العلوم الشرعية خاصة، وجزاكم الله خير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لو لم يكن في هذا إلا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. كيف يطيق المسلم أن يكون ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر خطير جدا، فليس هو من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح أن يكون يعني غاشا يعني في معاملته مع المسلمين، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وهذا لا شك أنه يعني محرم وخطير، وخاصة حينما يأتي من الطلاب حملة العلم، وخاصة لما يكون من طلاب الشريعة لا شك أن الأمر أشد، هذه من الخيانة، والله لا يحب الخائنين، الله لا يحب الخائنين. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ليتقوا الله، عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، والشهادات التي يحصلونها بهذه الطريقة شهادات زور، والمرتب الذي سيترتب على هذا سيكون مرتبا محرما، وسيطعمون أبناءهم مالا محرما، وما نبت من حرام فالنار أولى به. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يتقوا الله، ونسأل الله أن يردنا وإياهم إلى ربنا ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الله يجزيك خير، والله يبارك فيك. وإلى هنا مستمعينا والمستمعات نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أنوار الشريعة، نشكر لكم قبول الدعوة شيخ محمد، على أمل لقاء بكم الأسبوع القادم. وأيضا نذكر المستمعين أن لهذه الحلقة إعادة في يوم الغد الخميس، وأن الحلقة القادمة منه ستكون بحول الله يوم السبت. وأيضا نذكرهم باستقبال استفساراتهم ومداخلاتهم عبر بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا نعلمهم أن الأسئلة تكون مؤرشفة ونعرضها تبعا على المشايخ الأفاضل. فإلى ذلك ملحين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنوار الشريعة. أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة. برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. أنوار الشريعة.